لي في هواك أبا الزهراء الحان ولي بمغناك أشواق وأشجان وكم تغنت أزاهير الربا طربا بمحمد فانخنت بالحمد أبصان وكم تغنت أزاهير الربا بمحمد فانخنت بالحمد أغصان العز بدين محمد والفخر بنهج محمد والأنس بذكر محمد صلوات الله عليه الطهر لأهل محمد والنصر لصحب محمد والكل بأمر محمد اللي يحبه يصلي عليه العين تهوى محمد والروح تفدي محمد والفكر مشغول بمحمد والقلب يصلي عليه الأرض محمد والطير يشدو محمد بالكون نور محمد صلي يا ربي صلي عليه فرح قلبي هذه الحضرة تفتح باب للقبة الخضرة فرح قلبي هذه الحضرة تفتح باب للقبة الخضرة عنده جدي يا أبا الزهرة جد لي حبيبي جد لي بنظرة فرح قلبي هذه الحضرة تفتح باب للقبة الخضرة فرح قلبي هذه الحضرة تفتح باب للقبة الخضرة عنده جدي يا أبا الزهرة جد لي حبيبي جد لي بنظرة مهري آدم لحواء الصلاة عليه مليكة لله على الدوام بيصلي عليه مهري آدم لحواء الصلاة مليكة لله على الدوام بنصلي عليه يا طه يا غالي مالي غيرك مالي يا طه يا غالي مالي غيرك مالي يا طه يا غالي مالي غيرك مالي يا طه يا غالي مالي غيرك مالي زورني وريح بالي يا خير الأنام زورني وريح بالي يا خير الأنام العز بدين محمد والفخر بنهج محمد والأنس بذكر محمد صلوات الله عليه الطهر لأهل محمد والنصر لصحب محمد والكل بأمر محمد اللي يحبه يصلي عليه على عمره رايح على عمره دايب قلبي يا غلا الله على عمره رايح على عمره شدوا الهمي يا غلا الله طالب من ربي نظرة تغير حالي ايه والله غير حالي ايه والله على عمره رايح على عمره شدوا الهمي يا غلا الله على عمره رايح على عمره دايب قلبي يا غلا الله طالب من ربي نظرة تغير حالي ايه والله غير حالي ايه والله حول الكعبة سبع اشواق نسعى المسعى سبع مرات بالقلب هدى حول الكعبة سبع أشواق لطفل الله نسعى المسعى سبع مرات بالقلب هدى كل شعرة تنزل نور يملى القلب معها سرور كل شعرة تنزل نور يملى القلب معها سرور كل شعرة تنزل نور يملى القلب معها سرور كل شعرة تنزل نور يملى القلب معها سرور أجر ورحمة وجنة حور بزيارة طه حبيب الله. بزيارة طه حبيب الله العايز بدين محمد والفخر بلهج محمد والأنس بذكر محمد صلوات الله عليه.